أنهى عزيز وهناء دراستهما في باريس. حصل هو على دبلوم مهندس بينما توجت هي دراستها بدكتوراه في أمراض النساء والتوليد. بسرعة تمكن من ارتقاء الدرجات، صار مسؤولا رفيعا في وزارة النقل، وامتلكت هناء في زمن قياسي مصحة خاصة في الرباط. انهمك في أعمالهما سعيا وراء المزيد من النجاح، ورزق مولودة سمياها سعاد تولتها المربيات والخادمات. ولما بلغت المراهقة بدا صعبا تقويم ما بسلوكها من اعوجاج. ملفات بوليسية. لا تقتلني بسمك، الحلقة الأولى. في العام 72-900 كان عزيز العطار ضمن خريجي المدرسة العليا للهندسة بباريس، وكما هو حال شبان مغاربة كثيرين، قرر وقد أنهى دراسته وحصل على دبلوم مهندس أن يعود إلى أرض الوطن علّه يجد وظيفة تناسب مؤهلاته العلمية في إحدى الوزارات. كانت هناء المسرور الشابة المغربية التي تعرف عليها خلال سنوات الدراسة قد أنهت بدورها مشوارها الدراسي وتخرجت من كلية الطب متخصصة في أمراض النساء والتوليد. كان هو ينحدر من فاس بينما كانت عائلتها هي في صفرو، وقد اتفق الشابان على الزواج مباشرة بعد أن يحصل على وظيفة. في سبعينيات القرن الماضي كان الطلب كبيرا على الأطباء والمهندسين، ولذلك سهل على عزيز العطار أن يجد وظيفة في وزارة الأشغال العمومية، وتم تعيينه بمندوبية فاس، بينما تم توظيف هناء المسرور في مستشفى الإدريسي. كانت قصة جميلة قصة الشابين عزيز وهناء، كانا سعيدين وهما يعدان لحفل زفافهما تتويجا لحب واكب سني الدراسة. في صفرو على مدى سنوات ظل عرس هناء مضرب المثل. استقر الزوجان في فاس، كان يسكنهما طموح لا حدود له. كانت هناء تحلم بامتلاك مصحة خاصة، بينما كان عزيز يطمح إلى المراتب الأعلى في وظيفته، ولذلك اختار الانخراط في أحد الأحزاب السياسية. كثيرون ممن ارتقوا السلاليم مروا عن طريق ذلك الحزب. بعد 3 سنوات استطاع عزيز عن طريق العلاقات الحزبية وأيضا عن طريق العلاقات التي أتاحتها له وظيفته أن يجد فرصة من ذهاب في الرباط. كان طبيب فرنسي يريد بيع مصحته في الرباط، إذ أراد أن يستمتع بالتقاعد وبما ستصرفه له إحدى شركات التأمين بعد أن تقدم به العمر. وقد تمكن عزيز وزوجته من شراء المصحة بثمن أكثر من مناسب، وحصل لأجل ذلك على قرض من إحدى المؤسسات البنكية. استقالت هناء من وظيفتها كطبيبة بوزارة الصحة، وتسنى لها بفضل العلاقات التي صارت لزوجها الحصول على ترخيص باستغلال المصحة التي صارت من بين الأشهر في طب النساء والتوليد. طبيعي أن يسعى عزيز للالتحاق بزوجته، وعبر قنوات حزبه الذي كان نافذا تمكن من الحصول على تعيين في مديرية الطرق بوزارة النقل، حيث تم تكليفه بالإشراف على واحد من أهم الأوراش التي برمجت لأواخر السبعينيات وكانت محط اهتمام كبار المسؤولين. رأى المهندس الشاب أن المهمة الموكولة إليه تعتبر فرصته للتألق والظفر بمنصب أكثر أهمية، ولذلك خص ذلك المشروع بكامل اهتمامه وصرف من أجله كل ما لديه من خبرة وجهد. كان الأمر بالنسبة إليه كما بالنسبة للإدارة المغربية ضربا من التحدي، تحدي للمهندسين الفرنسيين الذين ذاع بينهم خلال تلك الفترة التهاون وعدم التعاون مع السلطات المغربية على الوجه المطلوب. في تلك الفترة كانت الدكتورة هناء المسرور قد تمكنت من ترسيخ مكانة مصحتها في المجتمع الرباطي، وكان الإقبال كبيرا ويدر أرباحا طائلة. اقتنى الزوجان بقعة أرضية من 5000 متر مربع في حي السويسي، وبسهولة حصل على قرض، وباشر الزوج بناء مسكن فسيح الأرجاء يليق بمكانتهما الاجتماعية. كانت الأشغال تتقدم بسرعة. بعد 1.5 عام كان المسكن الفخم جاهزا. لما انتقل للعيش فيه كانت هناء حاملا، لم تكن تفصلها عن موعد الوضع سوى 3 أشهر. نجح عزيز في مهمته وتم إنجاز المشروع على الوجه المطلوب وفي أحسن الظروف، وتم تعيينه مديرا للبنايات العامة في وزارة النقل. صار من سامي الموظفين وفي صف المسؤولين الذين يرتكز عليهم في عمل وزارة النقل. وضعت الدكتورة هناء مولودتها وسمتها سعاد، كانت تريد إبراز تيمنها بالسعادة التي تحفها. ما أن انقضت 3 أشهر حتى عادت الدكتورة هناء إلى عملها، كانت تشرف على إدارة المصحة، وفي الآن نفسه كانت تزاول مهنتها كطبيبة أمراض نساء وتوليد. كان برنامج عملها مرهقا، ولا تكاد تحضن طفلتها سوى لبعض الوقت في آخر المساء لما تعود إلى البيت. في أحيان كثيرة تتطلب حالات مستعجلة أو ولادة مستعصية بقاءها في المصحة حتى جوف الليل. لم يكن عزيز بالأحسن حالا، ذلك أن طبيعة المهام الموكولة إليه تملي عليه التنقل بين الأقاليم لتفقد الأوراش وسيرها والإشراف على بعض الدراسات الميدانية. نحن الآن في العام 80-900 وألف. صارت الطفلة سعاد تبلغ من العمر 2، فتحت عينيها بين أحضان المربيات والخادمات، كنا تتولين كل شؤونها. كذلك مرت الأعوام وتعاقبت السنون، كبرت سعاد ولم تتعود أن يرفض لها طلب. كانت المربيات والخادمات تخشين إغضابها لأنهن تعلمن أن إغضابها قد يعني إغضاب والديها، وإذا ما غضب فإن ذلك يعني بكل بساطة ضياع لقمة العيش. كذلك كانت تخمن المربيات والخادمات، بينما كان والدا سعاد عزيز وهناء يريان أن مهمتهما الأساسية هي توفير كل ما تحتاجه ابنتهما، كان ينفقان عليها بسخاء. لما صارت سعاد في سن المراهقة وما يعنيه من تقلبات في المزاج والأحوال وإصرار على الانسلاخ من عباءة الأبوين، صارت لها صديقات كثيرات ورفاق كثيرون. كانت تصاحب المراهقين من زملائها في المدرسة وتستبدل الواحد منهم بالآخر، كما تغير أحذيتها. كانت رهن إشارتها يوميا مبالغ هامة، وكانت تنفق بسخاء يشبه الجنون. ولما ذاع أمرها في الثانوية صار الشباب يتهافتون على ودها، ينالون من جمالها وفي أسوأ الحالات من مالها. كل ذلك كان يحدث والأب المهندس عزيز وقد ارتقى السلاليم منهمك في أشغاله، والأم الطبيبة هناء لا انشغال لديها سوى تحسين مردودية مصحتها والحفاظ عليها. صار مألوفا أن تصطحب معها إلى البيت أصدقاء وصديقات، ثم شيئا فشيئا صارت تدخن ثم تشرب الخمر. في العام 96 كانت سعاد في 18. في غفلة من والديها راكمت الإخفاق تلو الإخفاق في الدراسة. لما تفطن سعيا إلى تدارك الأمر، قرر إرسالها إلى باريس حيث ألحقاها بمدرسة خاصة. كان عزيز قد تولى المسؤولية الأولى في الوزارة، وكان يخشى أن يقال إن بنت الوزير فاشلة. تتبع سير دراستها في السنة الأولى حيث تمكنت من الحصول على دبلوم أهلها لولوج الجامعة، وستثبت الأيام أن أحوالها لم تتحسن. صارت تتعاطى للمخدرات الصلبة، تعاقب عليها شبان كثيرون استفادوا من شبابها ومن أموالها. كان والدها كما والدتها يريان ضرورة أن تترك لها فرصة للتصرف ومواجهة واقعها لتكتسب الدربة والتجربة في مواجهة المشاكل التي قد تعترضها، كذلك كان يفكران. وبالرغم من تهاونها في الدراسة فإنها تمكنت من الحصول على شهادة، لم يكن لديها في الواقع ما يقابل ما تشهد به الشهادة. صار بقاؤها في باريس يهدد مستقبلها في الصميم، ولذلك سعى والدها من موقعه الرفيع أن يجد لها منصبا في الوظيفة العمومية، ولكنها كانت ترفض وبإصرار. في النهاية قررت والدتها أن تعينها مديرة لمصحتها وبأجر شهري جيد، فهل سيكفي ذلك لإصلاح ما أفسدته السنون؟ سنرى ذلك غدا. ملفات بوليسية. لا تقتلني بسمك، الحلقة الثانية والأخيرة. كان عزيز العطار وهناء المسرور منهمكين في أعمالهما. كان عزيز وقد صار المسؤول الأول في وزارة النقل يمضي أوقاته بين الاجتماعات مع المسؤولين في وزارته واجتماعات أخرى في الحزب السياسي الذي انتمى إليه بعد عودته من فرنسا. وكانت هناء تهب كل ما أوتيت من جهد وطاقة لمصحتها المزدهرة في الرباط. كان انشغالها عن ابنتها الوحيدة سعاد قد جعلها تحيد عما حلم لها به، وما أن بلغت المراهقة حتى انغمست في التدخين وشرب الخمر واتخاذ العشاق من بين زملائها من المراهقين. لما أوفداها إلى فرنسا بدعوى تمكينها من أجواء أفضل للتحصيل والدراسة، صادفت من قادها إلى سبيل الإدمان على المخدرات الصلبة. حصلت على شهادة لا تعكس في الواقع ما تشهد به. عادت إلى الرباط، حاول والدها الحصول لها على منصب في الوظيفة العمومية ولكنها كانت ترفض وبإصرار. ثم اضطرت والدتها إلى توظيفها في مصحتها، اتخذتها صوريا مديرة للمصحة. ومنذ الأيام الأولى لتوليها منصبها الجديد بدا تعاملها بتعال مع العاملين في المصحة بمن فيهم الأطباء. أكثر من ذلك صارت تتحرش بكثير من الشباب، ومن كان يرفض الانصياع لها تدفعه إلى الرحيل. استشعرت أمها خطورة سلوكها على سير المصحة، ولذلك طلبت منها ألا تأتي إليها ووعدتها بأنها ستحتفظ لها بالأجرة الشهرية التي تصرفها لها. منذ ذلك الحين صارت سعاد لا تستيقظ من النوم إلا عصرا، ثم تغادر فيلا العائلة وتنصرف لقضاء ساعات المساء والليل متنقلة بين حانة وملهى، لا تعود إلى البيت إلا بعد أن يقترب الفجر. تدخل غرفتها، تغلق الباب ثم تنام. قضت على ذلك الحال بضعة أسابيع، ثم لم تعد تلاقي الإقبال الذي كانت تلاقيه في البداية، ولذلك صارت تتحرش بالسائقين الذين يعملون في منزل أسرتها. كانت تنتقي الشباب منهم، وكلما قضت من أحدهم وترها افتعلت مشكلة لطرده من العمل. وكثيرا ما كانت تصطحب معها عشاقها إلى البيت. كانت الخادمات خاصة تراقبن ما تقوم به الشابة، ولكنهن لم تكن تجرؤن على الكلام. الصمت لمن في مثل أوضاعهن طوق نجاة، وحين يتعلق الأمر بلقمة العيش يتعين الحفاظ عليها بكل الوسائل، فما بالك حين يكفي عدم تدخل المرء فيما لا يعنيه. تخطت سعاد كل الحدود، وصارت أصداء سلوكها ومغامراتها اليومية في الحانات والملاهي الليلية تصل تباعا. أحس والدها بأن ابنته صارت مصدر تهديد لمساره المهني فضلا عن سمعته، بل لقد تم استدعاؤه وتنبيهه إلى الأمر، وكان عليه أن يبحث عن حل للمشكلة. متأخرا اكتشف الأب أن ابنته الوحيدة صارت مدمنة الخمر والمخدرات الصلبة، ولذلك التجأ إلى إيداعها مستشفى برشيد بعيدا عن الرباط وبعيدا عن المحيط الموبوء الذي كانت ترتاده ويرتادها. مكثت 3 أشهر رهن العلاج من الإدمان. كانت حالتها تتحسن، وأقسمت بأغلظ الأيمان أنها لن تعود إلى ما كانت عليه. لما غادرت مستشفى برشيد اتخذت الدكتورة هناء من ذلك اليوم مناسبة، أقامت فيها حفلا في منزل العائلة، وقد رتبت من قبل مع إحدى زميلاتها لقاء يشبه الصدفة بين سعاد وشاب من عائلة محترمة. كان الغرض خلق الأجواء لعلاقة يكون مآلها الزواج. بعد جلسة التعارف قرر الشابان اللقاء منفردين. يومها اشترطت عليه إن أراد الزواج منها أن يلتزم بعدم التدخل في علاقاتها الخاصة، فضلا عن أنها قالت له بصراحة ليس بعدها صراحة إنها إن وافقت على الزواج منها فإنها ستكون فعلت إرضاء لوالديها. أصابت كرامة الشاب في العمق، ولذلك وهل كان ممكنا تصور قرار آخر، قرر الانسحاب وطوى الصفحة. عادت إلى سابق عاداتها، عادت تلاحق الشباب لإشباع نزواتها. في تلك الفترة التحق ببيت عزيز العطار شاب للعمل كسائق، كان له مستوى جامعي، وبما أنه لم يتمكن من الحصول على عمل فقد قبل بالعمل كسائق ريثما يتيسر له الحصول على عمل يليق بمستواه الدراسي. كان السائق الشاب يسمى عادل المرصافي، كان شابا ذا أخلاق وتدين، وكان يعاني من مرض في القلب يلزمه تناول دواء كل مساء قبل النوم، ولذلك ومنذ اليوم الأول أخبر المسؤولة عن العاملين في منزل السيد عزيز بأنه بعد أن يتناول الدواء لا يستطيع العمل. كان الشاب قد أحس منذ بضعة أيام بأن سعاد تلاحقه، هو يعلم مبتغاها وقد حرص على أن يتجاهل ما ترنو إليها، وفي الآن نفسه كان يتفادى كل ما قد يحسب عليه إخلالا بواجبه المهني، ولذلك صار يؤخر تناول الدواء إلى ما بعد 11 ليلا. حين يتناول تلك الحبة ينام نوما عميقا ولا يستيقظ إلا بعد مرور 8 ساعات. ذات ليل صيفي بعد أن تناول دواءه خلد السائق الشاب عادل إلى النوم وترك باب غرفته مواربا. اتصلت به سعاد بالهاتف ولم تتلقى أي جواب، وقد غاضها ذلك خاصة وأنها عادت من جولتها المسائية خالية الوفاض. اتصلت عدة مرات وفي نهاية الأمر جاءت إلى غرفته، فتحت الباب، كان نائما ولم يكن يرتدي سوى تبان. حاولت أن توقظه ولكنها لم تنجح. لاحظت وجود علبة دواء على مائدة قرب السرير، أخذتها وصارت تقرأ المعلومات التي كتبت عليها بقلم أزرق بخط اليد. كتب عليها حبة واحدة قبل النوم. كان في جملة المعلومات التي قرأتها أن الحبة من ذلك الدواء بعد تناولها مباشرة تجعل الشخص يغرق في نوم عميق لسبع أو 8 ساعات. وقتها فقط أيقنت أن عادل لن يفيق قبل الصبح. عصر اليوم التالي بعد أن استيقظت نادت عليه، وبخته لأنه لم يجب على ندائها بالأمس. شرح لها قصته مع الدواء. مساء ذلك اليوم ارتدت ثيابا تشي بمفاتنها وطلبت منه أن يرافقها لقضاء بعض الحاجيات. لمس في لهجة خطابها لينا لم يعهده من قبل. عاد في 10 ليلا، مضت إلى غرفتها ومضى إلى غرفته، ولكنها اتصلت به هاتفيا بعد ربع ساعة وطلبت منه أن يأتيها بوجبة عشاء طلبتها من مطعم قريب. لما عاد طلبت منه أن يأتيها بالعشاء إلى داخل غرفتها، تردد ولما نهرته انقاد. لما طرق الباب وأذنت له بالدخول وجدها عارية، ألقى بما في يده ثم أسرع نحو غرفته. دخل، تناول حبة الدواء، ثم بعد ربع ساعة كان قد نام. لحقت به في غرفته، لما دخلت وقد استعملت نسخة من المفتاح وجدته نام. صارت تحاول أن توقظه وكانت تقول إنها ستمنحه ما يريد لقاء ليلة يقضيها معها. لم يكن يجيب. أخذت علبة الدواء ومضت إلى غرفتها، كانت شديدة التوتر وأرادت أن تتخلص من حسرتها بأن تنام. أخذت 3 حبات وابتلعتها تباعا ثم استلقت على الفراش. كان لباسها الشفاف يظهر تفاصيل مفاتنها. قبيل الفجر عادت والدتها الدكتورة هناء رفقة والدها عزيز من حفل كان مدعوين إليه. لفت انتباه الطبيبة أن ابنتها لم تطفئ النور في غرفتها، وبينما مضى عزيز توجهت هي إلى غرفة سعاد. فاجأها أن الباب مفتوح وأن سعاد شبه عارية مستلقية على الفراش. وقفت بالباب ونادتها، لم ترد. تقدمت، وضعت يدها على جبينها، كانت به برودة غير عادية. جست نبضها، كانت ميتة. حاولت الطبيبة أن تتماسك، نادت على زوجها. كانت أرضية الغرفة تعج بقنينات الخمر الفارغة وعلب السجائر. سعى الزوجان بداية إلى جمع كل تلك الأشياء التي تسيء إلى سمعتهما. اكتشفا علبة الدواء التي جاءت بها من غرفة السائق عادل المرصافي. نادت الطبيبة على رئيسة الخدم، لما سألتها عن الذي حدث قالت إنها نامت في 11 ولم تشعر بأي شيء. لما عرضت عليها الدواء قالت إنه للسائق عادل. أمرها عزيز أن توقظه، وجدته غارقا في النوم. اكتشفت بالقرب من فراشه ورقة مكتوبة بخط سعاد، لم تلمسها وأخبرت سيد المنزل بذلك. مضى إلى الغرفة، كتبت سعاد في الورقة: أنا مستعدة لإعطائك كل ما تريد، ولكن لا تقتلني بسمك. لم تكن بعدها كلمات أخرى. رأى السيد عزيز ووافقته زوجته الدكتورة أن في تلك الرسالة ما يبرئ سمعة العائلة، واتفق على أن السائق هو الذي ناولها السم الذي قضى على حياتها. تم الاتصال بالشرطة، حضر العميد الإقليمي محمد البارودي ومعه عدد من أعوانه ومنهم المسؤول عن فرقة مسرح الجريمة. لم تمكن المعاينة الميدانية من كشف أي بصمة غير بصمات الهالكة، ثم تم نقل الجثة إلى مستودع البلدي للأموات. سعى العميد البارودي إلى غرفة السائق عادل، كان نائما ولم تفلح المحاولات لإيقاظه. تم العثور بجيبه على وثيقة طبية تثبت حالته والدواء الذي يتناوله، وخلص الطبيب الذي فحصه وهو نائم إلى أن الرجل سيستيقظ بعد ساعتين، وكذلك كان. استجوب العميد البارودي ومساعدوه الخادمات اللواتي كن حاضرات، وقد رأى أن المسؤولة عنهن كانت متحفظة في إجاباتها، ولذلك قرر استدعائها إلى مقر المفوضية. كان المسؤول الكبير عزيز وزوجته قد أدليا بأقوالهما وسلما العميد الورقة التي اكتشفت في غرفة السائق، تلك التي كتب عليها: لا تقتلني بسمك. لما أفاق السائق فاجأه وجود ذلك العدد من رجال الشرطة في غرفته، اقتيد إلى المفوضية حيث صرح بأنه نام بعد أن تناول دواءه كالمعتاد. ولما سئل عن سعاد قال إن آخر عهده بها لما أحضر لها وجبة العشاء، ولما ألح عليه المحققون باح بما كان يتكتم عليه وقال إنه رفض الاستجابة لنزواتها. أبلغ أنه متهم بقتلها بإعطائها من الدواء الذي يتناوله، إذ ذاك أدخل يده في جيبه وصار يصرخ: أين علبة دوائي؟ قال له أحد المحققين إنها وجدت في غرفة سعاد وإنها تناولت منها أكثر من حبة فيما يبدو. صار عادل يعلن براءته من المنسوب إليه وبأعلى صوت. في مكتب مجاور كانت قد فكت عقد لسان رئيسة الخدم التي حكت تفاصيل ما كانت تقوم به سعاد، كما أثنت على سلوك عادل. سئل السائق عن تلك الرسالة التي تقول: أنا مستعدة لإعطائك كل ما تريد، ولكن لا تقتلني بسمك. أجاب بأنه لا علم له بتلك الرسالة، ولكنه أشار إلى أن سعاد كانت تناديه المسموم كلما أعرض عن نزواتها. ختم العميد محمد البارودي تقريره عن هذه القضية بأن رجح فرضية أن تكون سعاد عن قصد أو عن غير قصد هي التي وضعت حدا لحياتها. تمت إحالة الملف على وكيل الملك الذي قرر إخلاء سبيل السائق عادل المرصافي، إذ لم يتوفر ما يمكن الاعتماد عليه لمتابعته. ملف. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.